السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس باب ما جاء في صلاة الليل، ولم نتعرض بالشرح والتفسير لجميع ما جاء في هذا الباب، وتوقفنا عند حديث مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تكلمنا عن بعض أحكام هذا الحديث، تكلمنا عما يقطع الصلاة وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة يقطعها الكلب والأسود والحمار والمرأة، وأن المرأة إنما تقطع الصلاة إذا بلغت المحيض وإذا مرت بين يدي المصلي، أما أن تكون معترضة بين يديه أو أن تكون جالسة وهو يصلي إليها، فالصحيح أن الصلاة صحيحة، إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كره أن يصلي الرجل إلى المرأة، سواء كانت يعني من المحارم أو من غير المحارم. فمن غير المحارم هذا لا إشكال فيه، لأن المسلم ينبغي أن ينشغل بالصلاة ولا ينشغل بغير الصلاة، فإذا جعل غير المحرم أمامه يتستر بها في صلاته فإنه يوشك أن لا يصلي شيئا. وأما المحارم فربما دعاه جعل هذه النساء من ذوي المحارم بين يديه في الصلاة، يوشك أن يكون هذا مشغلة له وداعيا إلى التفكر فيما لا ينبغي أن يتفكر فيه في الصلاة. وعلى كل حال، من صلى إلى ذات محرم سواء كانت معترضة بين يديه أو كانت جالسة فصلاته صحيحة، ودليل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث ورد في سنن أبي داود بسند صحيح عنها رضي الله عنها في متعلق بهذا الحديث الذي نتكلم عنه، قالت: فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما فسجد. وهذا الحديث منها رضي الله عنها يدل دلالة واضحة صريحة أن لمس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس قدميها حين يغمزها أو يضربها، وكان عليه الصلاة والسلام يستمر في صلاته ولا يتحرج من ذلك. فهذا دليل صريح في أن لمس المرأة بغير شهوة، وكنا قد تكلمنا عن هذا في أبواب الطهارة، غير ناقض للوضوء. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد، فيه جواز الصلاة إلى المرأة، فيه جواز الصلاة إلى المرأة أو صلاة الرجل إلى المرأة، وأنها بجلوسها في قبلته لا تقطع الصلاة. وفيه أيضا من الفوائد أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وفيه أيضا من الفوائد جواز الحركة الصغيرة في الصلاة لأجل مصلحتها، فيه جواز الحركة الصغيرة في الصلاة لأجل مصلحتها. ما هي الحركة الصغيرة؟ على بالك الحركة الصغيرة شنو هي الحركة الصغيرة المقصودة؟ الغمس. خلوني يعني نسأل واحد الناس شوية لقيتهم شاردين بحرين، حبيت ترجحهم برك، هذا ما كان مشي عيبة. عندما أسأل أحدا إذا كان غايب قال لي الشيخ أنا كنت غايب، عقلي فات، وإذا يعرف الجواب يجاوبنا. حتى نجحذ همم إخواننا من طلبة العلم. أقول الحركة الصغيرة هو مد النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة إلى رجلي عائشة رضي الله عنها. هذه الحركة الصغيرة لا تؤثر في الصلاة، لماذا؟ لأنها من أجل مصلحة الصلاة. ومن هذا الباب الحديث الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا ربما ذكرناه في أبواب الطهارة، حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ثم نزع نعليه وهو داخل الصلاة، نزع نعليه وهو داخل الصلاة، فنزع أصحابه كلهم نعالهم، ثم لما أتم صلاته قال إن جبريل عليه السلام جاءه فأخبره أن بنعليه قذرا، يعني فيه نجاسة، لهذا نزعها النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لأجل مصلحة الصلاة. طيب، ما هو الضابط في الحركة الصغيرة والضابط في الحركة الكبيرة؟ ذكرنا أيضا هذا فيما سبق، وهو أن الحركة الكبيرة ضابطها أنك إذا رأيت الرجل يتحرك شككت هل هو في صلاة أو ليس في صلاة. مثلا واحد واقف وتلقاه يوسي هكذا، يسقم سقم في شعره، ومن بعد يوسي هكذا، اللي يشوفه من بعيد يقول هذا يصلي ولا راه يسقم ولا، بس ما يدخل الشك. مجرد دخول هذاك الشك هذه حركة كبيرة تبطل بها الصلاة. أما الحركة الصغيرة فهي الحركة التي إن رآها الرائي من هذا القائم للصلاة لا يظن أو لا يشك بأنه خارج الصلاة، وإنما يقول يعني هو داخل الصلاة. واحد مثلا واقف للصلاة ودير اليمنى على اليسرى في صلاته وتحرك خطوة، اللي يشوفه يقول لا هذا يصلي، هذا في صلاة لكنه خطأ خطوة صغيرة لأجل مثلا السترة، فلا يختلجه شك في أن هذا المصلي هل هو يصلي أو ليس يصلي. وهذا ضابط مهم في معرفة الحركة الصغيرة، أو ضابط الحركة الصغيرة من الحركة الكبيرة، لأنه لا شيء في السنة يدل على الضابط في الحركة الصغيرة والحركة الكبيرة. مثل هذا في من تجب عليه صلاة الجماعة إذا سمع النداء، ذكرنا في أبواب النداء حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الرخصة في التخلف عن الجماعة، حيث إنه كان أعمى ولا قائد يقوده، وكان بينه بين بيته وبين المسجد مفازة، يعني مفازة يعني مكان فيه يعني أشياء تعترضه في الطريق، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لما انصرف الرجل دعاه وقال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب إذا، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الداعي. ذكرنا أن صلاة الجماعة تجب على من يسمع النداء. هذا كان في الزمن الأول حيث كانوا ينادون بالصلاة بأفواههم من غير هذه المكبرات. الآن هذه المكبرات صار الصوت بسببها يبلغ كيلومترات، ربما يعني بعض المساجد تكون فيه يعني الأبواق تاعها قوية جدا، ممكن الأذان يوصل حوالي 5 أو 6 كيلو يعني. فهل يجب على من سمع النداء في هذه الحالة وكان بيته بعيدا عن المسجد هل يجب عليه أن يحضر؟ قال أهل العلم الضابط في هذا، هذا أيضا مما لم يرد تفصيله في السنة لكن يفهم هذا من خلال مقاصد الشريعة، قال أهل العلم يجب عليه أن يلبي النداء وأن يحضر المسجد إذا علم أنه إن سمع النداء قام فتوضأ للصلاة ثم خرج إلى المسجد أنه يدرك الصلاة. قلوها بتاعنا باش توضح مليح. واحد مثلا يسكن في كوريفة هنا في الحراش، بين كوريفة وشاطوروج هنا والقصر الأحمر حوالي شحال 3 كيلو هكذا، هكذا واحد 3 كيلو تقريبا. هب أنه لا يوجد مسجد سوى مسجد القصر الأحمر، هذا مسجدنا. فيؤذن المؤذن فيسمعه الذي في منطقة كوريفة في الحراش، فإذا سمع الأذان الذي يسكن في الحراش في كوريفة ثم توضأ في بيته وخرج من ذلك المكان من الحراش ووصل إلى هذا المسجد، ويعلم أنه إن وصل سيدرك الصلاة، بل فعل ذلك وصار كلما سمع النداء توضأ وجاء إلى المسجد وأدرك الصلاة، فإن الصلاة صلاة الجماعة تجب عليه. أما إن توضأ بعد سماع الأذان وخرج من بيته إلى المسجد ولم ويعلم أنه كلما جاء لا يدرك الصلاة، في هذه الحالة لا تجب عليه صلاة الجماعة. عندما نقول لا تجب عليه مش معناته يصلي في بيته، تكلموا على الوجوب كحكم شرعي، لكن يشرع له أن يتأهب للصلاة قبل الأذان ويأتي إلى المسجد قبل الوقت ليدرك فضيلة الجماعة التي هي 27 درجة أو 25 درجة، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. فإذا سقط الوجوب تبقى المشروعية، وليس لقائل أن يقول ينبغي على هؤلاء أن يتأهبوا للصلاة قبل الأذان، نقول إنما تجب الصلاة بالأذان وليس بغير الأذان. الوجوب منوط بالأذان، فإذا سمعت الأذان وجب عليك أن تأتي إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك الحركة الصغيرة في هذا الموضع، وهذا دليل على جوازها لأجل مصلحة الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث فيه جواز الصلاة إلى النائم، فيه جواز الصلاة إلى النائم، والحديث الذي ورد فيه النهي عن الصلاة إلى النائم حديث غير ثابت لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، في هذه الجملة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وسائر الصحابة في ذلك الوقت كانوا في ضيق من العيش، بحيث كانوا يفتقدون حتى المصابيح. ومفهوم كلامها أنها في وقت تحديثها بهذا الحديث كانت لهم مصابيح، لأنها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والمعنى أن بيوتهم في وقت تحديثها بهذا الحديث كان فيه مصابيح. ذكرت فيما يتعلق بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه بوجهه نحو القبلة، وكنت قلدت فيه غيري ولا يثبت في هذا الحديث، يعني لا يوجد حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية استقبال القبلة في النوم، وإنما الثابت في السنة هو النوم على الشق الأيمن، أما استقبال القبلة فليس فيه حديث يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، قرأ حديث أخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. هذا الحديث إسناده مدنيون، فمالك وهشام بن عروة وأبوه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كلهم مدنيون، وهذا من لطائف إسناد هذا الحديث. وهذا الحديث أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته، هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ورد على سبب، وهو قصة الحولاء بنت تويت التي ستأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس هو بفتح العين، وقد غلط بعض أهل العلم من يضم العين يقول نعوس، وإن كان قد سمع هذا التعبير نعوس ينعس، والصحيح والصواب أنه أن يقال الأصوب، عفوا الأصوب أن يقال نعس ينعس أو ينعس، كلاهما صحيح. والنعاس هو الوسن وهو بداية النوم، النعاس هو الوسن وهو بداية النوم، وهو عبارة عن ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ فتغطي العين ولا تصل إلى القلب، هي ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ فتغطي العين ولا تصل إلى القلب، فإن وصلت إلى القلب صار نوما ولم يعد نعاسا أو وسنا، هذا معنى النعاس. وقلنا هذا حتى نفهم كثيرا من الأحاديث التي فيها ذكر النعاس كي لا يستدل به على أن النعاس ناقض للنوم، لأن الناقض للوضوء عفوا، لأن الناقض للوضوء إنما هو النوم وليس النعاس. قد ورد عن الصحابة أنهم كانوا ينعسون حتى تخفق رؤوسهم، يعني تتطأطأ رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة ثم يقومون ولا يتوضؤون، وهذا لا إشكال فيه، لأن النعاس وهو بداية النوم لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء هو النوم، لحديث صفوان بن عسال الذي أوردناه في موضعه فيما سبق. وقال بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، قالوا هذا النهي خاص بصلاة الليل، قالوا هذا النهي خاص بصلاة الليل، لأن الصلوات الخمس ليست بهذا الطول، قالوا لأن الصلوات الخمس ليست بهذا الطول. والصحيح أن هذا النهي عام في كل صلاة، هذا النهي عام في كل الصلاة صلوات، سواء كانت صلاة الليل التي هي مظنة النعاس أو كان ذلك في الصلوات الخمس. ولهذا قال أهل العلم إن من أدركه وقت الصلاة وهو مرهق بالنعاس بحيث لو صلى لا يعرف ما صلى أو لا يدرك ما صلى ولا يعرف ما قرأ، فالواجب عليه أن ينام ثم يصلي بعد ذلك، بشرط أن يحرص أحد الناس له الوقت أو أن يجعل ما يحرص له الوقت حتى لا يخرج وقت الصلاة. مثاله إنسان تعب تعب شديد، خدم نهار كامل واستيقظ باكرا ودخل قبيل العصر وكان منهك جدا بحيث لو قام يصلي ربما لا يعرف ما قرأ وكم صلى، وربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يسب لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، ممكن يقوم يصلي يسب نفسه، ايش معناته يسب نفسه؟ يعني يدعو على نفسه، وليست المسبة المقصودة، وإنما المقصود يدعو على نفسه، يجي يدعي لروحه يولي يدعي على روحه، يجي يقول يا ربي اغفر لي يقول يا ربي اهلكني. هذا المقصود من الناعس الذي ينهى عن الصلاة في هذه الحالة. فربما قلت رجل استيقظ باكرا وعمل عملا أنهكه جدا ودخل بيته قبيل العصر لكنه كان لا يستطيع أن يستقيم واقفا من شدة النعاس والتعب، فليس له أن يصلي العصر حتى يرتاح، لأنه لا يدري لعله يقوم يستغفر فيسب نفسه. وعلى هذا نقول إن النهي الوارد في هذا الحديث هو نهي عام وليس خاصا بصلاة الليل التي هي مظنة النعاس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قوله فيسب منصوب لأنه جواب الترجي، والترجي هنا لعله، فمنصوب على أنه جواب الترجي. وقوله صلى الله عليه وسلم فيسب نفسه، المقصود يدعو على نفسه كما جاء مصرحا به في رواية الإمام النسائي رحمه الله، فإن في رواية النسائي فيه يدعو على نفسه، وهذا المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم فيسب نفسه. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال من هذه؟ فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، كلفوا من العمل ما لكم به طاقة. هذا الحديث هو سبب الحديث الأول، وهو أن الحولاء بنت تويت رضي الله عنها كانت تقوم الليل كله وكانت تنعس، ولأجل هذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن صلاة المسلم وهو ناعس، لأنه لا يدري لعله يذهب يستغفر الله فيسب نفسه. هذا الحديث أورده الإمام مالك أو رواه الإمام مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم، وقد مضى رواه عنه بلاغا، حيث قال إسماعيل بن أبي حكيم بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي. وذكرنا فيما سبق أن الإسناد إذا كان بالبلاغ فإنه منقطع، لكن هذا الإسناد موصول، قد وصله العقيلي رحمه الله من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن خالته عائشة رضي الله عنها، وأيضا أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه، أخرجه رحمه الله تعالى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. فالحديث كما قال الحافظ ابن عبد البر صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي. كلمة أو جملة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها بنفسه، والمصرح به عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها هي التي أخبرته عن هذه المرأة ولم يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سائغ في لغة العرب ففيه التجوز، حيث لو أخبرك أحد بأن فلانا فعل كذا يقال أن فلانا سمع فلانا على الحكاية. أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال من هذه؟ فقيل القائل هو عائشة رضي الله عنها، وهذا قد صرح به الإمام مسلم رحمه الله تعالى في روايته من طريق الزهري عن عروة. فقيل له هذه الحولاء بنت تويت، حولاء بنت تويت بن أسد من رهط خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنهما أجمعين، أسلمت وبايعت من الأوائل اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه. لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن التنطع في العبادة والغلو فيها ليس من هدي المرسلين، حتى ولو كانت العبادة في أصلها مشروعة، اسمعوني جيدا، اسمعوني جيدا في هذه الجملة، إنها جملة مهمة. قد تطاول بعض الناس على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم بعباداتهم بفعلهم وليس بقالهم، زعموا أنهم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرهط الثلاثة الذين زعموا أو زعم أحدهم أنه لا ينام الليل، يقوم الليل ولا ينامه، والآخر زعم أنه يصوم النهار ولا يفطره، وزعم الثالث أنه يعتزل النساء ولا يتزوج، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام علامة على الرغبة عن السنة وعدم المشي عليها، حيث قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أنام أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن، شوف هذا الموضع، فمن رغب عن سنتي فليس مني، نعوذ بالله. ولما كان سرد الليل بالقيام وعدم نومه ليس من هدي المرسلين، كره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة يا إخواني ينبغي أن نستصحبها في كل عمل، كل عمل وجد الداعي إلى فعله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخاصة إذا كان عبادة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أن ذلك العمل تجني أو تجن على السنة النبوية. زعم قوم أنه من السنن المتروكة قراءة القرآن جماعة، وهذه القراءة هي التي تحافظ على القرآن الكريم في صدور الناس. نقول: هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل قام الداعي على فعله؟ نعم، قام الداعي على فعله، كان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم، وسهل عليه أن يجمع أصحابه ويحلق بهم حلقة ويقرؤون القرآن جماعة، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولا فعله التابعون، ولا فعله الأئمة المتبوعون، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا إسحاق ولا غيرهم من أئمة الإسلام، ولا الليث ولا سفيان الثوري ولا غيرهم من أئمة الإسلام الذين لا يحصون كثرة، لم ينقل عن واحد منهم أنه فعل هذا. أليس هذا من البدع التي أحدثها المتأخرون؟ قولوا بلى، ما تجوش ضدي، خلونيش وحدي. أليس هذا من البدع؟ بلى، إنه من البدع، نقولها ونعلي أصواتنا بها، لأن خير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يكون الفعل في أصله مشروعا، لكنه يصير ممنوعا بأشياء أخرى، فهذا القيام المسرود وهذا الصيام المسرود من غير انقطاع هو في أصله مشروع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ممنوعا. لماذا؟ لأنه مخالف لهدي المرسلين، فكل شيء خالف هدي المرسلين وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة فإنه يكون ممنوعا. زاد قوم أو زاد ناس من قومنا أذكارا وأورادا وتسبيحات جعلوها أصل دينهم، يجتمعون عليها إما ليلة الجمعة وإما صبيحة الجمعة من طلوع شمس يوم الجمعة إلى زوال الشمس. زوال أو إلى قبيل زوال الشمس يجلس هؤلاء يمدحون الله تبارك وتعالى. بماذا يمدحونه؟ لا يمدحونه بما مدح به نفسه بالقرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أو قل هو الله أحد الله الصمد، أو غير ذلك من الآيات الطافحة الكثيرة التي فيها تنزيه رب العالمين. وإنما يمدحونه بأشعار كتبها عامة الناس. أليس هذا من البدع الخطيرة التي استغفل بها قوم وصدوا بها عن سبيل الله المستقيم، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله تبارك وتعالى يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. لا يمكن يا إخواني أن يتغلغل الكفر أو أن يتخللنا الكفر إذا أقمنا على دراسة كتاب الله ودراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا. ممكن نضعف، ممكن العبادة تعنا تنقص، ممكن نرتكب بعض المعاصي، لكن أن يتخلل أن يتسلل إلينا الكفر فلا وجود لهذا أصلا، لأننا محميون بالعكوف على دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول إن الغلو في العبادة التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسراف فيها جدا مخالف لهدي المرسلين ومخالف لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما قال عليه الصلاة والسلام: أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. دائما العبادة تعو يتكلف الشيء اللي يقدر له، أما الذي لا يستطيعه لا يتكلفه. بعض العلماء حفظهم الله يجيهم الناس من كل مكان، تأتينا وتأتينا وتجينا، ما يقدرش يقسم روحه، لأنه لو كلف نفسه فوق طاقته يعني يحدث خللا في حياته مع ربه. ولهذا لا ينبغي أن نستهين بهذا الأمر، وهو أن المسلم يكلف من نفسه ما يطيق، أما ما لا يطيق فالواجب عليه أن يمسك عنه. ولهذا كان أفضل العمل عند الله أدومه، لهذا بوب الإمام البخاري على هذا الحديث: أحب الأعمال أو أحب الدين إلى الله أدومه حتى ولو كان قليلا. قال: حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا. إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا. هذه الجملة ذكر أهل العلم ومنهم الباجي، الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى، قال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يمل حتى تملوا، قال: معناه أن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. هذا معنى صحيح. إن الله تعالى ما دمتم تعملون الله تعالى يغدق عليكم بالثواب. إن توقفتم عن العمل أمسك الله تعالى عنكم الثواب. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. ثم قال: ومعنى الملل من الله ترك الإثابة والإعطاء. معنى الملل من الله ترك الإثابة والإعطاء، وهذا معنى يدل على الكمال ولا يدل على النقص، لأن الملل من الإنسان هو السآمة وضيق النفس. واحد يجري يقول لك مليت، مليت يعني تلقاه كاره قاعد، كاره نفسيته نازلة، يعني ما حاجة ما يستبنها، تعطي له الحزن يقول لك زيد لي السكر. تعطي له الماء بارد يقول لك هو سخون، أي شيء تمده له لما لا يجد لذته فيه. لماذا؟ لأنه يمل، وبعث الملل فيه السآمة حتى يكاد الملل أن يردي بأصحابه من بنيان عال جدا يقتل به نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. أما الملل الوارد عن الله تعالى أو المنسوب إلى الله تعالى فهو معنى صحيح يدل على كماله سبحانه جل وعلا. لهذا سئل شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهذا في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين، سئل: هل نفهم من حديث إن الله لا يمل حتى تمل المتفق عليه أن الله يوصف بالملل؟ هذه مسألة مهمة في الأسماء والصفات. ورد في القرآن الكريم: ويمكرون ويمكر الله. هل يوصف الله تعالى بالمكر؟ لا يوصف الله تعالى بالمكر، وإنما هو كما قال أهل العلم هو لفظ خرج على مثال لفظ، هو لفظ خرج على مثال لفظ، هذا وارد في اللغة العربية. ومن ذلك في كتاب الله العزيز قول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الله تعالى لا يصدر منه السيئة، وإنما هو مثال خرج على مثال، أو لفظ مثال خرج على مثال آخر. ومن هذا قول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمل. فأجاب الشيخ رحمه الله قائلا: من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تعطيل، هذه قاعدة مهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمل حتى تمل. فإذا وصفنا الله تعالى إن جاز أن نصفه بالملل، لا على سبيل تمثيل ملله سبحانه جل وعلا بملل المخلوقين، لأن الملل الوارد عن الله إنما هو الكمال التام، لأن الله تعالى موصوف بالكمال. أما الملل الموصوف به الإنسان فهو دليل على النقص، لأنه يدل على السآمة وضيق النفس. قال: فإذا كان هذا الحديث يدل على أن لله مللا، فإن ملل الله ليس كمثل مللنا نحن، بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص. أما ملل الإنسان فإن فيه أشياء من النقص، لأنه يتعب نفسيا وجسميا مما ينزل أو مما نزل بعد لعدم قوة تحمله. وأما ملل الله إن كان هذا الحديث يدل عليه، دائما الشيخ يقول إن كان. لماذا يقول الشيخ إن كان يا إخواني؟ هذا السؤال أرجو أن تجيبوا عنه. ها؟ قول، ما تخافش، لبلك التعلم أنك تجرؤ بالإجابة حتى ولو كانت خاطئة، لأنه ماكش في امتحان. لماذا الشيخ يعيد هذه الكلمة إن كان هذا الحديث يدل عليه؟ لأن لا حديث متفق عليه، أحسنت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمل حتى تمل، ما فيش اتهام، لكن أنا أريد شيئا آخر مهم. نعم. لا ها؟ لا كون جبت معايا جائزة باش اللي جاوب عليها. نعم، بالي سؤال هكذاك برك حصلتوا فيه، تفضل. لا تفضل. لأن كيف تصح الصفة؟ لا لأن السلف ما قالوش بأن الله تعالى يوصف بالملل. الحديث موجود لكن لم يقل به السلف رحمهم الله، ولهذا كان يقول الشيخ دائما يقول إن كان هذا الحديث يدل عليه، لأنه لم يرد عن السلف أنهم وصفوا الله تعالى بالملل. فإذا وجد عندنا حديث فيه مثل هذه الصفة ينبغي أن ننظر هل قال السلف به أم لا، فإن لم يقولوا لا نقول به. وليس لأحد أن يحاججنا في هذا، يقول علاش في الصفات الأخرين قولوا، لأن الصفات الأخرين قالوا بهم السلف، أما هذا فلم يقل به السلف فلا نقول به. ولهذا دائما الشيخ يكرر كلمة إن كان هذا الحديث يدل، واضح يا إخوان؟ فقال وأما ملل الله إن كان هذا الحديث يدل عليه فإنه ملل يليق به عز وجل ولا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه. وسئل الشيخ في موضع آخر هل نثبت صفة الملل لله عز وجل، فأجاب بقوله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإن الله لا يمل حتى تملوا. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله، لكن ملل الله ليس كملل المخلوق، إذ إن ملل المخلوق نقص لأنه يدل على سأمه وضجره من هذا الشيء، أما ملل الله فهو كمال وليس فيه نقص، ويجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله عز وجل على نثبتها لله على وجه الكمال، وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالا. ومن العلماء من يقول إن قوله لا يمل حتى تمل يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل. ومنهم من قال إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقا، لأن قول القائل لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني، وهذا أيضا لا يمل حتى تمل لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. قال الشيخ في الأخير جملة أخيرة، وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل منزه عن كل صفة نقص. قال وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل منزه عن كل صفة نقص من الملل وغيره. وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق. هذا كلام عظيم يا إخوان، ليس فيه أو لا يتضمن رد هذه النصوص، وليس فيه إثبات ما لم يثبته السلف، وفيه توجيه معنى الملل وأنه يكون على معنى الكمال لله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى لا يتوقف عن إثابة العاملين حتى يتوقفوا هم عن العمل. فإذا توقف المسلم عن العمل أمسك الله عز وجل عنه الثواب والإعطاء، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. هذا الحديث فيه من الفوائد أن من داهمه النعاس لا يصلي حتى يتيقن أنه يعقل في صلاته. فإذا ما تيقنش بأنه راح يعقل في صلاته، إذا عرف بأنه راح يخلط في صلاته لا بد أن ينام، حتى ولو كانت الصلاة فريضة لكن لا ينبغي أن يخرج بها عن وقتها، لا ينبغي أن يخرج عن الفريضة أن يخرج بالفريضة عن وقتها، وله أن ينام. وفي الحديث أيضا المنع من سب المرء نفسه، فيه أيضا دليل على منع أن يسب المرء نفسه، وذلك في قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وأيضا في شمائل الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فالمسلم لا ينبغي أن يكثر من الدعاء على نفسه. إن شاء الله ربي يجيبها لي. بعض الناس كيجي يحب يثبت أنه صادق يقول لك إن شاء الله ربي يجيبها لي. يا أخي لا تدعو على نفسك. إن كان لازم أو إن كان يلزم أن تثبت صدقك فاحلف بالله وكفى. ويجب على من سمعك تحلف أن يصدقك حتى ولو كنت كاذبا. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أدرك رجلا من بني إسرائيل يسرق ورآه بعينيه، فلما أمسكه قال السارق: والذي بعثك بالحق ما سرقت. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذبت عيني. شافوا بعينه. لكن حلف الآن، هل نعاقب الحالف بالكذب أكثر من معاقبة الله له؟ لا أبدا، لأن الذي يحلف على الكذب عقابه عند الله عسير. فنحن مهما بلغنا في قسوة العقاب لا يمكن أن نعاقب مثل عقاب الله تبارك وتعالى. ولهذا الأسلم أن نصدق الحالف وتقول له آمنت بالله، غير يقول لك والله ما درت هذا الشيء، قل له آمنت بالله حتى وانت راك تسمع فيه شايفه باللي كذاب، لكن لا تملك إلا أن تصدق. هذا في غير الخصومات يا إخوان. أما في الخصومات عندما يقف الخصمان بين يدي القاضي فلا ينبغي أن يسمح للمتهم بالكلام حتى يأتي الخصوم بالدليل على دعواهم. يجي واحد يقول هذا دالي أموالي، ما نقولوش لذاك اللي ادى الأموال قال ديت له، قال يا سيد القاضي والله ما ديت له، وبعد يقول القاضي آمنا بالله يا رب، لا تمشيش هذه. قال اللي قال باللي فلان دالي درهمي قال أعطيني البينة، قال عندي البينة هاي الورقة وهم الشهود اللي شهدوا باللي دالي أموالي. الأخر ما يحتاج قاعد يحلف، غير يجي يحلف يقول اسكت غير ما تحلفش، خلاص عندي البينة عند رب العالمين دي حقك إلا كان هو كاذب عليك. هنا عندي في الدنيا والو، عنده البينة. الأخر ما يجيبش البينة يقول له دي أعطيتهم له بيني وبينه، عندك شاهد؟ ما عندي الشاهد. قال أنت يا سلف لك عطالك درهم ما رجعتلوش؟ قال لا ما عطانيش. قال احلف. قال والله ما عطاني. يقول لهم ما يروح عند رب العالمين تتلاقوا. هكذا هو القضاء. لكن في غير القضاء ينبغي أن نصدق الحالف بالله تبارك وتعالى. في الحديث أيضا جواز الأخذ بالاحتياط، في الحديث جواز الأخذ بالاحتياط، وهذه قاعدة مهمة أيضا في الشريعة، وهو الأخذ بالاحتياط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاصة في العبادات وبخاصة في العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأمر محتمل وليس مؤكد في قوله لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. لأجل هذا احتاط النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الناس، فقال للناعس الذي داهمه النعاس وغلب عليه، قال له أو نهاه عن الصلاة في تلك الحالة. حديث الحولاء بنت تويد له أيضا نظير في السنة، وهو قصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها فإذا حبل ممدود بين الساريتين، حبل ممدود بين ساريتين بزوج عرصات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به. ما تحبش تقعد، ما تطيحش، تبقى واقفة للصلاة ما شاء الله. هكذا كان السلف يجتهدون في عبادة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا مثلهم وأن يوفقنا لطاعته والتلذذ بعبادته. قالوا هذا الحبل لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، يعني فكوه، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. سني صلي النشاط تاعه عيا يرقد ولا يقعد. وهذا الحديث فيه أيضا دليل على عدم التنطع في العبادة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا أيضا خصلة من خصال السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. الله أكبر، الله أكبر. أقول هذا من هدي السلف رضي الله عنهم، وهو حرصهم على أن يؤدي أبناؤهم وأهلوهم الصلاة، وحرصهم على الصلاة أكيد، لأن محافظة أهل البيت على الصلاة يقودهم إلى المحافظة على الدين كله. وقد ذكرنا أول حديث في هذا الكتاب المبارك، حديث الموطأ، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فإذا حرصت أيها الأب الكريم، أيتها الأم الكريمة، إذا حرصتم على أولادكم وصلاتهم أيقظوهم للصلاة، تابعوهم على الصلاة، تالبوهم على الصلاة. تعرفوا المتالبة، المتالبة يعني ما تعيوش، لأنه هذا الشيء راح يصير عندهم إن شاء الله تعالى عندما يكبرون، راح يصير عندهم سجية وخلق أنهم لا يفطرون عن الصلاة، وأي شيء تريدون تلقينه لأبنائكم كروه بالزهف، يعني كل يوم في كل وقت كرروا بعض الأشياء المهمة، الأخلاق الهامة، كروها كروها كروها، ذلك التكرار سيجعل الأولاد منطبعين بذلك الخلق، يصير عندهم خلق سجية. كذلك الصلاة ينبغي على المسلمين أن يلزموا أولادهم بالصلاة، هذا من بدايتهم ليكونوا صغار، لأنه إذا كبروا ولم يؤمروا بالصلاة يبقى الوالد يدعو الله عز وجل أن يهدي ولده، هذا إذا جاءت الهداية من الله تبارك وتعالى، لأنه عليك أن تجتهد في دعوة أبنائك، والهداية من رب العالمين. وقد كان بعض الأنبياء ولا نشك في إخلاصهم ودعوتهم دعوا قومهم وعلى رأسهم أبناؤهم وأهلوهم، مع ذلك بقي هؤلاء على الكفر. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي بالكفر والشرك، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام بقي ابنه على الشرك وفي أحلك الظروف، عندما أغرق الله تعالى الأرض هرب هذا الولد وشرد من أبيه، وأبوه يلاحقه ويتابعه لعله يهتدي، لعله يؤوب ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، لكنه رفض أن يكون عبدا لله وحده، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وما نفعه ذلك الجبل بل كان من المغرقين. فأقول تأنيسا لبعض الآباء وتأنيسا لبعض الأمهات، ربما يبتلى بعضكم بأولاد غير طائعين وغير مستقيمين، فالواجب عليكم أيها الآباء أيتها الأمهات أن تجتهدوا في دعوة أبنائكم والدعاء لهم في ظهر الغيب، وأن تلزموهم من صغرهم بالصلاة والمحافظة عليها، لأنهم إن حافظوا على الصلاة فإنهم سيحافظون على سائر شعائر الدين، بل إن الله تبارك وتعالى علق عليه مجلبة الرزق، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن هذا الأمر بالصلاة إخواني يحتاج إلى الصبر، والآباء عندهم تجربة مع أبنائهم، وأن متابعة الأبناء تحتاج إلى صبر بل إلى مصابرة، ولعله يصدق فيهم قول الشاعر صابر الصبر فاستغاث به الصبر فقال الصبور يا صبر صبرا، حتى يولي هذا الصابر يصبر فاصبر، يقول اصبر يا ودي غير اصبر أنا جايك. لا بد أن نكابد في هذا الباب وأن نعاند في هذا الباب في دعوة أبنائنا حتى يصلحهم الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو سبب هدايتهم وهو سبب بسط الله الرزق لهؤلاء، لأن الله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، كي تصلي ما راحش تمد ربي والو، لا تعطيه شيئا، ولا ينتفع الله بعبادتنا بشيء، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن أداء الصلاة والمحافظة عليها سبب لجلب الرزق زيادة على سبب على أنه سبب لجلب الأجر والرضا من رب العالمين، نسأل الله أن يهدي الجميع. بقي معنا أثران ولا أريد أن نستعجل في شرحها، والعام مازال طويل وإن شاء الله نكمله في الحصة المقبلة في شرح هذه الأحاديث. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.